وكما قال تعالى ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وفيها التنبيه بالعلم العام بعد العلم الخاص، فمن كان لا يخفى عليه شيء في السماوات والأرض فكيف يخفى عليه ما في قلوب خلقه. وفيها أنه عز وجل عليم بمن طوت عليه قلوب أوليائه من موالاة المؤمنين واطمئنان قلوبهم بالإيمان في حال اضطرارهم إلى التقية باللسان. طيب، وفيها أنه عز وجل عليم بمن طوت عليه قلوب أوليائه من موالاة المؤمنين ويعلم اطمئنان قلوبهم بالإيمان في حال اضطرارهم إلى التقية باللسان فلا يعاقبهم على ذلك، وهو عليم بمن طوت عليه قلوب أعدائه من بغض المؤمنين ومن طوت عليه قلوب المنافقين من موالاة الكافرين فيعاقبهم على ذلك ويجازيهم عليه. وفيها أن الله قادر على أهل السماوات والأرض يفعل فيهم ما يشاء. وفيها تذكير أعداء الله وأهل المعاصي بعلمه وقدرته لعلهم يرجعون عن كفرهم ولا يجترئون على معصيته. وفيها أن الله يعلم أعمال العباد قبل وقوعها وبعد وقوعها، ولكن علمه الأزلي قبل أن يخلقه كذا أو أن يخلقهم بالمين قبل أن يخلقهم لا يترتب عليه ثوابه وعقابه، وأما علمه بأعمالهم بعد وقوعها فيترتب عليه الثواب والعقاب لقيام الحجة على العباد. وفيها التحذير من الإسرار بما لا يرضي الله. إذن هذه طال الفصل هنا. وفي الآية التحذير من الإسرار بما لا يرضي الله، وفيها إشارة لطيفة إلى أن الأعمال تكون خفية في الضمائر أولا ثم تظهر للعلن، وأن النية تسبق العمل، وهذا مأخوذ من تقديم الإخفاء على الإبداء في الآية. إذن قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه، فبدأ بالإخفاء أولا لأن العمل يكون سرا ثم يظهر، يكون نية ثم يصبح واقعا وفعلا في المحسوس والمرئي والمسموع، فيكون في الضمير ثم يخرج. ولذلك بدأ بالداخل ثم الخارج، قال إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه. طيب، هذا بالنسبة لتفسير الآية. إيش؟ كيف؟ طيب، قل إن تخفوا ما في صدوركم. قل إن تخفوا ما في صدوركم. باقي شيء؟ طيب، أتانا الآن أخونا بفائدة. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: فائدة شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم والاعتناء بتطهير قلبه وحشو إيمانا وحكمة دليل على أن محل العقل القلب وهو متصل بالدماغ. فهذا يعني قضية تأكيد أن العقل في القلب، هذه بالأدلة. قلوب لا يعقلون بها. إيش الآية الأخرى؟ فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فإذا العقل في القلب، طب الدماغ الذي في الرأس متصل بالعقل، لا يمنع أن يكون هناك اتصال بين الدماغ وبين العقل الذي في القلب. الاتصال هذا قد يعلمه الأطباء، قد لا يدركونه وقد لا يدركونه. هناك أشياء خفية وأشياء ظاهرة في جسم الإنسان. فالروح مثلا خفية، مهما قاسوا وبحثوا لن يجدوا شيئا يعني يفسرون به أو ماهية هذه الروح. هذه من علم الغيب. فيقول ابن القيم رحمه الله، وهذا دليل على أن محل العقل القلب وهو متصل بالدماغ، يعني في اتصال بين العقل والدماغ، بين العقل الذي في القلب والدماغ. يعني فيه العقل المعيشي الذي يعرف كيف يدبر به أموره ويأكل ويشرب، يعني يكسب رزقه. وفي عقل الهداية، في عقل المعيشة وعقل الهداية. فعقل المعيشة، فمثلا تقول هذا والله عاقل يعرف كيف يدبر معيشته ويعرف كيف، ولكنه ضال كافر. عقل ما في عقل الهداية، في عقل المعيشة. طبعا الحيوان يعرف كيف يدبر أموره ويبحث عن رزقه ويحفر لبيضه، يعني الحيوان وكيف يعني يحارب عدوه. هذا الحيوان عنده عقل المعيشة، عقل المعيشة الحيوان عنده، لكن عقل الهداية فالحيوان ليس مجرد يعني مثل المبرمج سابقا يتصرف آليا، لا، فهو يتفاعل مع الظروف والحوادث. فتطرأ أشياء الحيوان يتصرف، زلزال، عدو، صياد، الحيوان يتعامل مع هذه الأشياء. ممكن يهرب من الصياد، وممكن الصياد يحاول بعقله أن يصيد الحيوان، والحيوان بعقله يهرب منه ولا يقدر عليه. فعقل المعيشة موجود في المؤمن والكافر وفي البهيمة. عقل المعيشة اللي هو كيف تدبير الأمور، وهذا فيه يعني فيه حذق وفيه إبداعات. لكن عقل الهداية هذا الذي لا يوجد عند الكافر والضال، لا يوجد عند عقل الهداية. فالمقصود بقوله لهم قلوب لا يعقلون بها اللي هو عقل الهداية، فتكون لهم قلوب يعقلون بها عقل الهداية وليس عقل المعيشة. طيب، إذن العقل في القلب وهو متصل بالدماغ. نقرأ تفسير الآية، وابن كثير ما أطال فيها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، الآية، يخبر تبارك وتعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر، وأنه لا يخفى عليه منهم خافية، بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات وبجميع ما في السماوات والأرض وجميع الأوقات وبجميع ما في السماوات والأرض، لا يغيب عنه مثقال ذرة

يعني آية وآية التي بعدها اللي بعدها مباشرة يكرر ويحذركم الله نفسه. فنقول هذا ليس تكرارا يعني كذا بلا فائدة، لا، هذا تكرار يفيد التأكيد والتهديد. يعني الإنسان إذا كرر التهديد إيش يقصد؟ يعيده تهديدا وتأكيدا لهذا التهديد. القضية جد. طيب لا، معنى صحيح، ولكن لأن اللفظة محضرا، اللفظة التي يفسرها محضرا، فالأنسب أن تكون تفسير يحضر، لأن اللفظة المفسرة محضرا مبني المفعول. طيب يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، يوم تجد كل نفس، يوم هذه ظرف اسم مكان ولا زمان؟ ما يبغى طبعا تردد، يوم ظرف زمان ولا مكان؟ زمان وما فيها قولان. يعني يوم ظرف زمان. طيب قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس، إذن ليس هناك يعني اتصال، والله على كل شيء قدير في كل يوم. طيب إذن ما معنى يوم تجد كل يوم؟ هذه ظرف زمان، لكن يعني ما هو المعنى؟ فقال بعض المفسرين معناه اذكروا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، اذكروه لا تنسوه، اذكروه. يوم تجد كل نفس، فإذا نحن ممكن نكتب الآن ثم وعظ عز وجل عباده وذكرهم بيوم الحساب فقال، يوم بين قوسين يوم أي اذكروا ذلك اليوم وذكروا به. تجد كل نفس، تجد طيب تجد كل نفس من المكلفين إنسا وجنا ما عملت من خير محضرا. في صحائف الأعمال التي تنشر طيب هل في دليل على أن الملائكة هي التي تحضر هذه الكتب؟ من القرآن على أن صحائف الأعمال تحضرها الملائكة، الملائكة هي التي تحضر أو تنشر أو تفتح أو الكتب الأعمال المكتوبة في الصحف. أيوة يعلمون ما تفعلون. جاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. شبلت يعني بأيدي سفرة ممكن أثناء الكتابة. بعدين هذه على إيش؟ هذه صحف القرآن اللي فيها القرآن ولا لا؟ ما هذه الصحف اللي فيها القرآن؟ إيش أول الآية؟ أيوة إيش أول أنواع؟ إيش أول أنواع؟ إيش؟ فمن شاء ذكره اللي هو يعني إن التذكرة اللي هو القرآن، فمن شاء ذكره وتلاه وعمل به في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. هذه القرآن. ايوه طبعا انظروا هل لعبدي من تطوع. اذا كنا نتكلم على نشر الكتب يعني المقال ينشر مثلا لابن آدم سجل مد بصره 99 سجل كل سجل مد البصر، فنبغى دليل انه هل الملائكة هي التي تنشر هذه الصحائف وهي التي تفتحها؟ كيف؟ لا الموازين غير، موازين توزن فيها، لكن وإذا الصحف نشرت طيب من الذي نشره؟ محضرا، من الذي أحضره؟ طبعا يعني الله عز وجل، لكن هل أمر بذلك ملائكته أن يحضروها وينشروها؟ يعني قال محضرا، محضرا يعني هناك من أحضرها، يعني ما تجي وحدها كذا، أحضرها، هناك من أحضرها. وإذا الصحف نشرت يعني هناك من نشرها. فنريد دليلا على أن الملائكة تقوم بذلك. احنا كتبنا الآن ايش؟ وما عملت، قلنا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة. أيوة، في صحائف الأعمال التي تنشر. طيب، يوم تجد هذا إيش؟ اسم فعل حرف، فعل مضارع، كل فاعل، تجد كل نفس ما مفعول به في محل نصب مفعول به، كل نفس ما عملت من خير محضرا، تجده محضرا. ايش اعرابه؟ مفعول به ثاني. طيب، يوم تجد كل نفس ما عملته من خير محضر، ما عملت من خير، تقديرها ما عملته من خير محضر، وما عملت من سوء طبعا. هل في الوقف؟ طيب، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينها بينها وبينه أمدا بعيدا. يعني هو لو ما في جملة تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، كان قلنا هذه معطوفة على اللي قبلها، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، يعني محضرا كذلك. ولكن عندنا اتصال بين جملة وما عملت من سوء، هذه العبارة تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فالآن هذا يرجح لنا أن الواو في قوله وما عملت واو استئنافية ولا واو عاطفة؟ استئنافية. في أحد نص على ذلك؟ الواو هذه ما رأيكم في هذه الواو؟ الواو اللي في قوله وما عملت من سوء، ايش قال المفسرون عن هذه الواو التي في قوله تعالى وما عملت من سوء؟ ايوه، تمام. هذا هكذا ذكر أيضا صاحب التفسير هنا وما عملت، قال الواو استئنافية، يعني هذه جملة جديدة، وما مبتدأ، وعملت الجملة هي طيب تود، جملة تود خبر، ما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. طيب إذا اللي قالوا الواو استئنافية واضح المعنى، واضح خلاص، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، فعملته من خير تجده حاضرا أمامها. طيب وما عملته من سوء، قال تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فعلى قضية الواو استئنافية واضح. طب اللي قالوا عاطفة إيش قالوا المعنى إذا قلنا عاطفة؟ إيش فسروا؟ ماذا قالوا؟ يعني يقول وما عملت من سوء تجده محضرا أيضا، تجده محضرا أيضا. فإذا كلا الاحتمالين قائم. إيش؟ أيوه الحمد لله. للإشعار بإيش؟ طيب شو عندك؟ وإن جعلت إذا في من قال إن تجد جملة تجد خبر، وفي من قال جملة تجد جملة تود، تود هناك من قال جملة تود خبر، هناك من قال جملة تود حال. طيب فالذين قالوا إن الواو استئنافية فيصير وما عملت من سوء، ما إذا قلنا الواو استئنافية ما إيش تصير في محل إيش؟ رفع وابتدأ. إن خلص ما لقمت الواو استئنافية ابتدائية، استأنفنا كلاما جديدا، فأوله مبتدأ. وما عملت من سوء هذه ما مبتدأ. طب وين الخبر؟ تود، جملة تود في محل رفع خبر، يعطيك تكملة المعنى. ما عملت من سوء السيئات التي عملتها، ايوه وين بقية الكلام؟ تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذا احتمال. طيب الاحتمال الثاني إذا كانت الواو عاطفة، تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء أيضا محضرا، فإذا إيش فائدة جملة تود وإيش محل من الإعراب؟ صير في محل نصب حال ويكون المعنى وما عملت من سوء تجده أيضا محضرا، ولكن هذه النفس تجده في حال كونها تود لو يعني أن هذا بينها وبينه بعد المشرقين بعيد عنها، تود لو أنه بعيد عنها ليس بقربها ولا محضر أمامها، لأنه إذا أحضر أمامها خلاص يعني الآن قامت الحجة والعذاب سيأتي الحساب والآن الجزاء عليه. هذا أحضر معناه في جزاء عليه، فلذلك لا تود أن يكون بقربها، تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، مسافة بعيدة، لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين. لأنه لو أحضر، لما أحضر أمامها معناه في جزاء عليه الآن، في جزاء، فيصير حالها أنها تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فإذا ممكن نفسر الواو أنها واو عاطفة، وممكن نقول الواو استئنافية. ممكن نقول يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، انتهى الكلام، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذه جملة أخرى، مبتدأ وخبر، ما ابتداء مبتدأ، وجملة تود في محرفها خبر. احتمال الثاني أن الواو عاطفة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملته من سوء محضرا أيضا، ولكن النفس هذه تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ستكون حالية، جملة تود حالية. ايش تقول يا أصرح؟ هذا هو الكلام الذي قلناه بالضبط، هو هذا، هو يقول لك لما تكون الواو استئنافية أو تكون الواو عاطفة، وإذا كانت عاطفة إيش كيف ينفسر، وإذا كانت استئنافية كيف ينفسر. واضح هذا يا أخوان؟ يقول هذا التفسير، يعني يكون عاطفة ويكون استئنافية، ماذا يكون المعنى هنا وماذا يكون المعنى هنا؟ إيش؟ فما في ولا شيء ثاني إلى الآن. هذا لو كان الفعل ماضي، بس الفعل مضارع نفس الكلام. إيش؟ لا، ما هو ضروري يناقش إذا تدل على يناقش، لكن تدل على أنه سيجازى. لا طبعا، يقول شو اسمه للنار الحين، هذا الإحضار قبل النار، قبل العذاب. السلام تقول أنا أحضرت الأعمال، الجزاء سيكون بعدها، لكن خلاص الآن هو الآن يعني قبل ما يدخل النار لازم يكون يعني مفحم تماما ومقتنع بدخول النار، ولازم تقام الحجة عليه هناك، ولا بد أن يبين له ليش سيعذب. شوف هذه أعمالك أمامك ولا يستطيع أن يهرب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فما في فكة. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. ما في، وإذا نشر أمامه اقرأ، لازم يقرأ. إذا قرأ يود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، بين هذا العمل وبينه أمدا بعيدا. رجح ان الواو عاطفة، عشان تصير جملة تود حالية لازم تكون واو عاطفة، ورجحه الطبري ايضا. يعني هو خلاص صارت خلاف مفسرين. لا بس ممكن يعني تقول وما عملت من سوء محضرا أيضا، ولكنها في هذه الحالة تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. يعني هو فقط على القسم الثاني.